والله سؤالك يعني في ذاته له وجه، لكن قبل أن أجيبك ما عندي، لأن الذي لا يجي ما هو إلا الظن، أحاديث الرسول عليه السلام ليس من السهل أن يكشف كنها وحكمها. الناس فأقول أن الأسلم بالنسبة لكل مسلم أن يتلقى الأحكام الشرعية بدون تعليل لها وبدون يعني محاولة معرفة حكمها، لأنني مررت بأدوار كما كنت مثلا في ابتدائي لطلب العلم أنا هي المذهب، خرجت بعد ذلك عن المذهب، كذلك كنت من قبل أن أتعمق في السنة وأعرف قدرها وفي مشأنها، كنت أحاول أن أفلسف الأحاديث الشباب ويدخل في مخه، لكني وجدت في النهاية أن هذا الأسلوب شره أكبر من خيره، لأن الذين يعيشون بهذا الجو، جو فلسفة الأحاديث ومحاولة الكشف عن أسرارها وعن حكمها، إذا جاءهم حديث وهو من هذا النوع الذي تتطلع النفس إلى معرفة سر هذا الحديث وحكمته، ثم لم ينفع بذاك الذي عاش في ذلك الجو من يكشف له عن سر ذات الحديث أو عن حكمة الحديث، كان موقفه لا تشرب به ذكر يسرى يا أخي المسلم. عافاني الله وإياك، لكن هذا إلا إن كنت لا تستطيع أن تعرف بنفسك من نفسك، فإذا لم يخير بهذا الإنسان من يكشف له عن سر ذات الحديث أو حكمته، كان موقفه بنسبة الحديث سلبي، يعني لا ينتهي الإيمان به أو العمل به. ولما رأيت هذه النتيجة قلبت الموضوع ظهرا بظهر، وأصبحت أنصح إخواني بمثل هذه المناسبة ألا يحرصوا أن يعرفوا الأسرار بعض الأحاديث أو حكمها، وبخاصة لهذا العصر الذي غلبت فيه المادة حتى على كثير من الشباب المسلم، ومن المادة تحكيم العقل وهو من المادة، وتعرف العقول واختلافها والثقافات التي غلبتها، فما يعقله زيد يرفضه عمرو وهكذا. على هذا أنصح، لكن الذي يدور أعود إلى ظني أن تعظيم الرسول عليه السلام للربا أكثر من الزنا، لأن الزنا دائرته ما هي واسعة كبيرة، التعامل بالربا بشمل الأمور كلها، الزنا بشمل الزانيين قد يشمل مثلا يعني الأبوين الأخوين كذا إلى آخره، لكن ما تشمل الأمة، فالله أعلم يمكن يكون هذا من أسرار مجيء ذاك الحديث من ذلك الأمر الخطير، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.